السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة أولى من هذا البرنامج الذي نتحدث فيه ونطوف فيه حول تاريخ الدولة الفاطمية. لكن قبل أن نتحدث عن تاريخ الدولة الفاطمية الشيعية العبيدية وكيف قامت في بلاد المغرب وانتقلت إلى مصر ثم بعد ذلك سيطرت على أرض الحجاز وعلى أرض الشام، نذكر نبذة مختصرة عن أهمية دراسة التاريخ الإسلامي. لا شك أن التاريخ احتل مكانة كبيرة لدى المسلمين، وذلك بتوجيه من القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. أشار القرآن الكريم إلى علم التاريخ وإلى القصص، ولا شك أن الاطلاع على أحوال السابقين ويعني ملوكهم ودولهم وأيامهم يوسع الأفاق الفكرية للإنسان. الاطلاع على التاريخ والقصص التاريخية والتجارب التي قام بها البشر عبر الأزمنة المختلفة يوسع الأفاق الفكرية والثقافية للإنسان. فكلما اطلع الإنسان على مزيد من تاريخ البشر، سواء كان تاريخ الأمم السابقة أو تاريخ الأمة الإسلامية، هذا يوسع المدارك الثقافية والفكرية للإنسان. ونتعلم من التاريخ أيضا كيف ترتقي الأمم وكيف تضعف ثم لماذا تزول وتنهار. ابن خلدون رحمه الله تعالى له كلام يعني يذكر فيه أن أعمار الدول كأعمار الإنسان، والمراحل التي يمر بها الإنسان تمر بها الدول. يعني الدولة تولد في مرحلة أولى ثم تقوى وتزدهر وتشتد، ودي بالنسبة للإنسان مرحلة الشباب، ثم ربما بعد ذلك الإنسان يصل إلى مرحلة يعني الكهولة والضعف، وكذلك الأمم تصل الدولة إلى مرحلة قوة وازدهار، ثم بعد ذلك بعد وقت يعني يقدر الله تبارك وتعالى تضعف الدولة أو تضعف الأمة، ثم يموت في النهاية الإنسان وكذلك تسقط الدولة. وهناك تشابه فعلا بين أحوال ومراحل الحياة عند الإنسان وكذلك عند الأمم. فالإنسان إذا اطلع على تجارب السابقين وأحوال السابقين والأحداث يتعلم يعني كيف ترتقي الأمم وكيف تولد الأمم وكيف تتحول الأمم إلى أمة قوية تسيطر على يعني مساحات شاسعة من العالم. وكذلك لابد أن ننبه إلى أن دراسة التاريخ ليست مجرد مجموعة من القصص، يعني الإنسان يعني يتسلى بقراءة القصص التاريخية، لا، ولكن هي لها غاية. التاريخ، دراسة التاريخ، هناك غاية تترتب على دراسة التاريخ. الغاية أن نتعلم من السابقين وأن نأخذ العبرة والعظة من التجارب التاريخية التي قام بها البشر. التاريخ عبارة عن إيه؟ كل التاريخ أحداث. الأحداث دي البطل الأول فيها هو الإنسان. أحداث بقى سياسية، أحداث عسكرية، مشاكل اقتصادية، دول قامت، دول انهارت، حروب، يعني التاريخ البطل الذي يسطر التاريخ هو الإنسان. إذن الإنسان قام بتجارب، فيأتي إنسان بعده بمئات السنين ويقرأ ويطلع على التجارب، يكتسب خبرة، يتعلم كيف يتعامل مع الأحداث والمتغيرات والأزمات والنوازل التي يعني تواجه الإنسان من حين لآخر. كذلك التاريخ فيه استلهام للمستقبل، وفيه اطلاع على سنن الله تبارك وتعالى الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحدا من الخلق بحال. كل ما الإنسان يقرأ في التاريخ أكثر وأكثر، كلما يوقن بأن هناك لله تبارك وتعالى سنن في هذا الكون لا تتغير. يعني مثلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هتلاقي ترجمة هذه الآية في الدول التي يعني التزمت فقامت، التزمت فانتصرت، التزمت فعظمت، ثم لما تركت يعني هذا الطريق المستقيم زالت هذه الدول. فلذلك الاطلاع على التجارب التاريخية وعلى أحوال الأمم والدول والملوك والعظماء والأمراء يجعل الإنسان يرتقي فكريا ويستطيع أن يتعامل مع النوازل والمتغيرات. كذلك من دراسة فؤاد التاريخ إبراز القدوات الصالحة. تاريخ في شخصيات، في شخصيات هم الذين سطروا التاريخ، هم الذين كتبوا التاريخ، لم يكتبوه بأقلامهم لكن كتبوه بأفعالهم. في ناس هم الذين صنعوا التاريخ. يعني التاريخ يتكلم عن إنسان، هذا الإنسان هو البطل الحقيقي للتاريخ. ولذلك من أهم ما يستفاد من دراسة التاريخ الإسلامي إبراز القدوات الصالحة. لما تتكلم عن المصلحين، تتكلم عن العلماء، تتكلم عن المربين، تتكلم عن المجاهدين، بتبرز قدوات صالحة لهذا المجتمع. وما أحوج المسلمين الآن إلى أن يتعلقوا بشخصيات إسلامية ساهمت بشكل كبير في يعني صناعة المجد والحضارة للأمة الإسلامية. احنا عارفين النهاردة بنعاني من مشكلة كبيرة جدا، مشكلة القدوات. النهاردة شباب المسلمين وأطفالنا القدوات عندهم للأسف الشديد، إما هتلاقي لاعب كرة أو هتلاقي مغني أو هتلاقي حد مثلا لاعب في أوروبا وهكذا، ده الغالب الأعم للأسف الشديد. فلما نبرز للجيل ونبرز للنشأ القيمة الحقيقية للشخصية الحقيقية التي سطرت تاريخا معينا، يبتدي النشأ يتعلم من هؤلاء القدوات. كذلك من يعني دراسة التاريخ أن نتعلم من التجارب السابقة. ولما نيجي نبدأ كما يعني هو معروف ومشهور، نبدأ من حيث انتهى الآخرون. ما نجيش نعيش نفس التجربة بنفس المعطيات ونتوقع نتيجة مختلفة ونتيجة مغايرة. لما تطلع على أحوال التاريخ والتجارب البشرية التي قامت يعني بحلوها ومرها، تكلم على تجربة بشرية أيا كانت، بتتعلم من التجربة. يعني أسباب أدت إلى نتيجة معينة. فلما تيجي حضرتك تعرض عليك نفس التجربة المشابهة، لأن التاريخ يتكرر، يبقى أنت عند حضرتك يعني علم مسبق أن التجربة دي حصلت في عام كذا وكذا في دولة كذا وكذا مع فلان ابن فلان وترتب عليها كذا، تقدر تاخد قرار صحيح. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام تعلم عليه الصلاة والسلام من موسى، وهو الفاضل عليه الصلاة والسلام. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى عليه السلام، لكن في رحلة المعراج لما فرض الله تعالى 50 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تقابل مع موسى فقال ماذا فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة، إني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد معالجة. المثل ده أنا بذكره كثير جدا. ليه؟ لأنه مثل فعلا حقيقي، مثل رائع في كيفية التعلم من التاريخ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعلم من موسى وعاد إلى ربه تبارك وتعالى وسأله التخفيف. إذن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام محمد تعلم من سيدنا موسى عليه السلام. ليه؟ لأن موسى عليه السلام صاحب تجربة تاريخية، موسى أسبق من النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الدعوة إلى الله. عشان كده قال له إني جربت الناس قبلك، أنا تعبت مع بني إسرائيل 50 صلاة، الأمة مش هتقدر عندك يصلوا 50 صلاة في اليوم والليلة. ولذلك استجاب النبي عليه الصلاة والسلام لنصيحة موسى، لأن موسى عليه السلام صاحب تجربة تاريخية في أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هنلاقي 30% تقريبا من القرآن تاريخ يا جماعة، 30% من القرآن عبارة عن قصص لأحوال الملوك والأمم، منهم من آمن منهم من كفر. ليه؟ عشان نتعلم، نتعلم من التاريخ الذي ذكره الله تبارك وتعالى. الذي لا يقرأ التاريخ محكوم عليه بتكراره. لو حضرتك ما قرأتش التاريخ هتكرر نفس التجارب، وللأسف الشديد ستجد وتجني نفس النتائج. ليه؟ هتجرب التجربة وانت ما تعرفش، انك مش غير مطلع على أحوال التاريخ. لكن لما تطلع على أحوال التاريخ وعلى تجارب قام بها البشر تتعلم. لذلك إن لم تطلع على التاريخ سيحكم عليك بتكرار الأحداث التاريخية التي ربما وقعت قبلك بآلاف السنين. قراءة التاريخ الإسلامي تحتاج إلى منهجية، قراءة التاريخ الإسلامي تحتاج إلى منهجية. ولازم لما نقرأ التاريخ نعرف يعني لمن نقرأ التاريخ، عارف يعني المؤرخين دول كتير جدا، أفكار مختلفة، مناهج مختلفة، أقلام مختلفة. ولذلك لابد أن تكون على دراية بأحوال يعني المؤرخين على اختلاف مشاربهم ويعني تنوع روافدهم الفكرية. نحذر من الكتب غير الموثوقة التي يعني تتحدث في التاريخ الإسلامي، كانت هذه يعني نبذة مختصرة عن أهمية التاريخ الإسلامي قبل أن نشرع في الحديث عن تاريخ الدولة الفاطمية. مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.